ا ل ا ر ب ا ك و ي د ب ك ت ا ل ح ق و ا ل ن ا ل ا ب ك د و ل ت ي ن ا د ر ك ر ي د ي ك ن ه ا ر ي و م ا ل د ا ر ي س ك ن ا ب ب ر ي د ب ك ت ا ح ق و ي س ك ن ا ش ت ل ا م ك ا م د و ب ي م ن ا م ك ا م د و و إ ن ي ح ا ف و ع ل ي ك م ع ذ ا ب ي و م م ح ي ط و ذ ل د ا ر ي ب ط ل ب و ن ه إ ن ل م ت ؤ م ن و ا ك ت س إ ي م ا ن ن ر و ر و د ع ذ ا ب د ي ر ا س و ر ي د ن ا م ح ي ط ن ش ا و ر ي د ب ر ب د ا ل ي ب ط ل ب و ن ه و ت و ل ب و ن ه و ت و ل ب و ن ه غ ر ف ت ا ر ب و ي س ت ا و ب ط و س ب و ن ه ب ح ت ا ي و د ي و ر ي د ه ك ت س إ ي م ا ن ن ر و ر و د ا ز ك ا و ل ش ي ب و كيلو د ي م ي ز ا ن ب ن ق ص ا ر ب و د ه ه ك ن ا ه م ش ا ج ا ن م ت ن د ر م ي د ا غ و ع ي د ب ك ن ا ب و كفر بند دا وحيد فهذا ايمان دا زدارين پتول بند كتوس ايمان نرودو عذاب يوم من محيط دا عذاب دا ورد دا سورد آ محيط دا پتول بند حتی قوين كدو پتول بير بدالا بي يوباتو سيگه وردنا وطلع نشتا محيط بكم سلاي حضبتو سمنا چکنا عذاب دا ورد يكنا محيط يوهلككم چطوس بطول حلوكو يوباونا پوت نشتا ووصف اليوم به فهذا محيط من دوريز من صفت الرسول علاك هذا صفت عذاب دا چه عذاب بپتوس محيط ويا بپتوس البدال ويوبا ونخلص نتاكنا ووصف اليوم به مجاز دا وصف اليوم فهذا محيط بنا دا مجاز دا لوقوعي في ذكا چه دا عذاب بپا دوريز وقعاوي اذا پاتي کنا اذا غوريز توشو اذا محيط علاك هذا صفت عذاب داوياكم اوفوا المكيال والميزانه غير بيركويسه كان حركه في منار بيرمكيستا طلب بيركويسه اتي مهما بوسويج ولاتن كوس المكيال والميزانه كنا اغا ماني مفاد خو پس نهي وا چ ماي كمويستا دوت امر د چير پيراي کي سكنا اتاكيد دي پورا او په كلام سے زير پيدو کي كلام د خبره بیا وتو کړلا مكيال پيراي کي استا او طلب پيراي کي استا بلکې سے په انصاف سره私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ولا تعصوا في الارض مفسدين او تسي ما برتكيسب مذكش فساد كوينكي ما كاتيسب مذكش فساد كوينكي بالقتل وغيره كنا مرغينا كيستا وغيره كنا وداكي كيستا لوت مار كيستا شكول كيستا كنا دا چارا ما كيستا من عاسيا دا لا تعصوا دي عاسيانا دا سمعانا سمليجي عاسيا يعصا عصوا فساد تبلشي بكسر المسلسة私はファサディを受け取る。ولا تعصوا في الارض فمن ذكر ファサディを受け取る。ファサディを受け取る。ファサディを受け取る。ファサディを受け取る。ファサディを受け取る。ファサディを受け取る。ファサディを受け取る。ファサディを受け取る。ファサディを受け取る。ファサディを受け取る。ファサディを受け取る。ファサディを受け取る。ファサディを受け取る。بقيات الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بقيات الله أغا سفي غاتة دي خواهي پكا بقيات الله پكا يعني رزقه الباقي لكم عرضك ترى پكا چا كم توسا پوتے كيرجي كنا كما پتے ترى شئ كما توسا چا كما غاتة كيرجي آج ريزا غاتة بعد افائل كيلة والوزن چا كيلو اپراكي وزن اپراكي とたちはサポシェポテケリハイルラコンダトサパラデラシャドカナパデハランパドカナメルバハスエンコントムミニカトシマンダリウィサカナ

ولكن هذا كان من هو رزق حسنا ومطلب ان نسيبه يدخل جانبنا رزقا شون الشيطاء يعني حلالا بافعشوبه الحرام اثر بزخرهم قاتكم من البخص والتطفيف وكما نقصان دا وكما اذا كنا زادا تسوون لبر صديقكم اسفام انكار دي پرده كنا خبار میں کسا کچر زادا سوكنا ومطلب رزق كل قراوي بأزدس لكنا خرم قاتكم ونجس كل بني شريكم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ذنك الأرض دارة أن أخالفكم من جزيرتو خلا فرضيوكم إلى ما إيجا شيء بطرابون ده ديك مطلق مقدر ده وأذهبو وذلو شيء إيجا بطرابون جتوسونا ما نكوان دانك لو يجيكنا زونتا مسألة كي بچيكنا بچنا مسألة كي زونتا مسألة كينا چه توس من کامو از زب بیدار سکه کن چه زب ترابا کام جلو گاز می باف خامی کن زب دادو کیم و کی کن امودا مطلب دا مثلا میزون تادو توس تمادو فارتا کی بهو چه زکن به دیگه ارتکاب و کچکی مکن توس من کامو منی آن خود ات غیر شود است نکن این اولیدو ایل الاصلاح زنگونه مگر توس اصلاح کن پدی انصاف سرکن چه دقدر مطلب دادن کو پدی شتو سکن خیر دو اصلاح تا ما ستعطوا جسبر مواسي وما توفيك إلا بالله وما توفيك قدرتي على ذلك وغير ما تعطي نشتا متوفيك إن قدرت فده بونده وبندرة تعطي بونده كنا زون ده پرده خشوه جزب عادل كو كنا خو فده مواسي ذا علامة بورتي خوي مگر في وعلا متوكال ده عليه توقف تو وعليه نيم هر جو ودوالا پتا مو كنا وجوده ويا قومه لا يجرمنكم شكاكي لا يجرمنكم يكسبنكم توسنو كتبي شكاكي دا مو خلاف خلافي دا شكاكي فعل دا يجرمو وزمير مفعول اول دا كوم زمير مفعول اول دا كنا لا يجرمنكم شكاكي دا مو دشمنات دا توسكنا نو كتبي پس جي بنا نو كتبي ان يصيبكم مثل ما اصابكم نوحين وكم مهودين وكم مسارت دا مفعول سني دا چی تو صدر ورا سجی کنا آغا زابو چی کمی نوخ تر سولا و کمی حد تر سولا و کمی زریخ تر سولا و ما کامو لوتی ممن کمی بایید اولو دا کنا کمی لوتا تو سوریالا دا کنا آغا تو سوینی چی ستا یا منادر هم آدهی منظرین کینا دینا وریالا دی او زمن حلاکم یا کم ما کامو لوتینا از مناد کمی لوتا تبایی چیم آغا تو سوریالا دا کنا نه اینا کنا عبرت وخریستا داس نه که چه مود زید دی وجنه تسی پینا پارام شیطا و دی غذاب تسیخ شیطا کنا وستغفر ربکم سم مطوبه ریحی انت پتاعت بنده کنا آینده پر پتاعت بنده کنا آرام شیطا این ربی رحیمون امو رب دیر مهربان ده پو مسلمون بنده و دود او دیر کن محبت کمین کده محب مسلمون ده پر خوچیمان ویتون ورسا قالو یا شایب ما نفکه کسیر می ما تکون قالو ایزان می کلت مملات کون به تبیعی کنو خدا خبر اکنو پا طریقہ دی خبرتیان سرا اگر نا پروات اکنو چی میش کنو تو خبر پروانو ستی یا شایی بو ایشو ما نفکو کسیری میں ما تکولو میش تاکنو پکتا نسی دیر خبر چتی که پا بند میش داستا دیر خبر بند نپیجی دا منا کنو چی دایسا خبر تا پروانو کن و این لگراکا فی ندویفا او میش کن تو گانیش میری دی میش کن دیر کم زیرا دیر خور سلائے و دیر کمزیر سلائے ضعیفا زلیلا ولو لا رحتو کا او کتو تو پانوائی عشیرتو کا تو کا بلانوائی لرجمنا کا بالحجارت میں بکونی میں بمشتروا وما انت علینا بی عزیز و تنیب میں بودی مشکل کریم حن رجم تنیب میں نکنا او ریانی دی رجمنا یا سمرا سرګه دې نکی دا کنه کوم دی وځنه سرګه دې نکی بلی دې وځنه کنه کني ته نه ما کم دره و انما رحتک هم العزه اته قبیلات چې هغه زره ور ادو کنه قال یا کوم ارحتی ازوالیکم من الله ارحتی آیه دې مو قبیلا اکنه غلیب شپتول بونی په خدای پک نه خای پک نډریشته مو قبیلا نډریشته فتترکونا قتل لاجلهم همو مارګو دې مو که سنسر کولې قبیله دې وځنه پښتا ولا تحفظون الله او دي خايده وجهه مكان تو سيكنا もうバイトのシティさん。カダノイビアフォーカンティアメリカティピマードファイアルララ。ウォタハサモシハリア、ウォラアコムディア。ウォトジュクラデラパカム。ウォラアコムディアウィシディアプレシュウィカナ。ウィアクラシュワ。マンブズンテリアラシュワ。ハルファズウィリコムウィシディシュウィ。ラトラキブルハチドファイアフォーカナ、レハズノシティさん。ダマハバガラトドケチェモカビナリストウドファイプクナリスタエンダレビビマタアマルモヒタエモラベトセパマレブデケナモヒタアイルマンケテバディエルムサラトシトウラマララタダラパエルムシティウォユジャージキュンウォヤコミアマルワラマカラテクムエレモコマトシカラアマルケサパパハラトモネハラテクムジェネダリスタケナケイダコファケナエニアミルザーマルケビンケパパンハラトボネ。ソファタアラムナメイアティアダブジュフディエ。ザルメキトスピカンハバシタトスプシタ。ペゲチャボネ。ダモンモスラムフンダ。ネエルムデパラタラムハバブペチャボネ。チェルシエテカンアザブラサザビュシチャサモビベエアスコビベエ。ウォメンホアカディブザルメハバリペゲチャボンチャアダビュシナダ。チャアトシタウカズイパバハバシタ。ウォッタキブトシエンティザーキスタ。アメリカの人たちが言うと、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちアウニウルアーカーソンチャーズルムカラオコフォーシェルキカラオケアカチェルウニウルサハビヒムジブリルエグスキラプルウクラファアスボフィディアンジャーシミンオグルパプレキレシェケナファマヘプロトーバリキナルコボポチキボネノトプロティーキャナメイティンブリウォタンダスカンデルウォハモシュワカアルミヤガノフィハエカアンナムウェケデハルキャナチェタワーナテクラプレキレシェアラブデレマディンアバラハラカティマディンデパラ。ラカサンゲチハラカトコミソムデパラ。バスベクンアフリハテミウエサルビ。ダラゲダバラキサハンド、ラカダルスナムサビアヤテナスウォスダリムビン。ムサメウォルデマジズラウォデワゼフデリサラ。ブルハンインビギニザン、チアガジャワデリウディディピマリ。エラフラウノマレイヒファタブアマラフラウン。パデパソノノノ。ハケテバウカーでアマルでフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウンパフラウェルケタベコイルタ、アタルムナラ、ウェルセルダ、ウェルセルダ、ウェルガータ、ウェルチネタウェルシー、アルバウルディチエタケネベトルキジー、マフズベザムハザタケナ、ヘアダジャハナム、ウォッビフィアディドニアランナトン、ウォッビフィアディランナトン、ウォッセクシュポディシェケナ、ウェルディシャランナトセダ、パフェラウニューネブネ、ウェヨマキアマティオ、ケマプラプランナトセダ。バーサリフドバーダーアトゥヤドダラナタアラウンバーダトファドバーダケナマダタアルマフドチェルカラシュワダリフトウムザレカダハケナアトゥヤダラナタダパセダアザバダパセレカダズリナラナタディケナザレカメンアンバーエルコランクスラリカザレカダマスクリシャラドケナエデトレダスケネキセタロハイサノウサンエディモサルさんよくさほのわ。どれきせいかなペチャーバチパテルカサラサラサシュウケナ。コチュンケレティーフォルトマスクルサラケナ。ダゼカソアバヤン。ダボタラ。メンアンバーエルコラ。ダカナハバディディキリウエラカナハバディ。ナコスウアレカチミジェトタバディピンバラ。メンハディキリナカナ。アミリタバナビ。トタハノマリムノハイサンバリボウノカナイ。モサイさんキサータマリモワ、レディカン、サムジョネウレディカナ、ソレハサラモキサー、シュエベサンキサー、ダトラワヒワカウント、ワヒパザラミダマルマタハセルショー、 من هكا يمن زنا ذكرنا موجود دي هلك أهله دونه أبشر نقول هلوك تقول ذكرني كنا بيلور دي من هكا يمن زنا كلي بيلور دي ومن حسيد وزرع الله وشوي دي كنا أكلي آت تندير دي هلك بأهلي فلا أثر له إيش ناكن نشاني نشتا كزرع المقصودة لك باسر كلاو كل شيء بالمناجل بيبا دار مصاف لا ريبونه بل يقول كنا عذابه بونه كنا كوي پر وراولي دي يا زلزله پر شوي دي كنا او نيوتا نيوتا ور دي كنا او زنا كري بي بلور بي كنا ملي بي بلور بي خبانگوين نشتا پشه وما ظلمناهم او دامي ظلم نسرا كرا چدا كلمة تبا كري دي حاد مالك دي كنا بي علاكم بغير زمن ولكن ظلموا انفسهم لكن دي حلق ظلمين اب كنا كري بخبر ظلمونه بشركه كان شركنا الملك الكفر نروشتل فما اغنتهم عن الهتهم التي يدعون من دون الله فما اغنت دفعت عنهم دفعوا كلا ايدينا ايدي خديون اخديون يدعون من دون الله لا بقنا ما سوى تدي بعبادات بكرو اغاد عذاب نقول ما نبينا من دون الله لا بقنا ما سوى من شيء اس شيء كان عذابنا ما نقول لما جاء امر ربك هلك تشتو دي رب امر الرسول عذاب وجاء فبك عذاب الرسول ما بيعرف خليل بيدنا كبر وما زادهم غير تدبيب هنيك الرتاي دي بتوني في خبر بس ريتا كنا سواء نقصاننا وسواء تبعينا تدبيب مزردا تبع يتوب تبع حركات تغير شيء تخسير نقصان وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وكذلك مثل ذلك اخذه دانا من يوك سرا دانا من اكن عذاب غنده وي اكن عذاب برب دتو چكلا كنا كلي عذبي كلا كلي نسي بدانا من نيول بي على پك وهي ظالم متر حالا كي چا كلي ظلمون وي بذنوب كنا فقوله پو وجبونه بي دانا من يسمى چ اف لا يغني عنهم من اخذ شيء كنا بدلا پك نيوك ان اسحاب يكن پيدا بر كوينا چكلا يا لا پك نسي ان اخذ عليم شديد بشكل دلاله كريم الاغا درناكتي وصح درناكتي جلالك انوسي روشي خان انا بمثال اشريك على كالسن ان الله لا يملي ظالمي على فقط زلمت دين بركوي مهلات بركوي حتى اذا اخذه وشكل بوسي بلم يفلت هو بانه سوي بخلص ولا استركانوي اذا بعد نبي سمدا ياتر وكذلك اخذ ربك صبر بهوتا ما بين ستين وتكل داكنا يقول كسانوا يقول كسابي نوا كنا فكله كله شباور نسيات وتكا كنا خايف كنا جلو وتكا وير وتكنا هو شبه سريك أمر كذلنا بيكنا عذاب رولو كنا بس ببدي عذاب كنا إيه كشكور بيشون إن في ذلك الآية إن في ذلك المذكور من سب فده مذكر شو يكنا كيسش الآية نعبرتا ده تذكير بأيام الله هو لمن خاف عذاب الآخرة سيكت فايبك عذاب حرطنا دريجي كيامات مني ذلك يوم دا حرط لكن دا وريضو مجموع له الناس لامك منا سيزر دا چه جمع كدين كي بيو پدش خالك طول بي جمع كيجي وذلك يوم مشهود خدا وريضو كان چهتا بيكنا فرش بي حاضري كيجي يشهده جميع الخلائق طول مخلوقات ويتا حاضري دي وما نؤخر الا لاجل معدود وما نؤخر من لبس الكبير ده عذاب ده حرط الا لاجل معدود ما غير نتي اي نتي رسي كان اخر غنا نشي يعني لوقت معلوم من الله اي وقت رسي كان لا وقت ملين ده ايه كان ترى ده عذاب حرط بس كان كلا ولد رشي بير عذاب رشي ويوم ياتي يوم ياتي ذلك اليوم تشكيم واحد ده ولد رشي بلا تكلم نفس الا باذنيس شكل اللي بيصار شكاي لا تكلم فيه حظ احتاين لا تكلم خبر بينكم قد يمر شكنا هيس نقص بخبر شكاي الا باذن مدلا في جزات بني باذنه تعالى لهذه الليل على بصر جلا فمنهم شقي زنه في حال كشف بدبختي بي ومنهم سعيد زنه بينك بختي بي كتب كل ذلك فلا ظل دا پادر شوال نکا لیک شوال دکنا سکوی منک بختی وی جانتی دا بسی بسکوی بدبختی وی فا اما الذین شکو アカソンチャババスリフィアンミタラダラパイアザリエルシババスリファフィンナーアウィプジャーナムシビラウンフィアザフィーウンサウィアシェイクンエデイビアプジャーナムシェケナナナリビサウトンシャディドンアデハラワラウスビワシャイクンワガチェフェドビビサウトンアイクンアウセイジャウスプシュクンハラテナアナライウシェプシュケタシェイクウィタウィラシハリディネフィアンシャビプジャーナムシェマダマティサマワトウルチェセペラスミナムズキビダマベディアプリジャーナムシビダマダマダママズリアダマズリアヒニャシュエムタタダワミヘマフェドニアアメシャビプリジャーナムシェケナタミンデリダワミダスミナムズキャラセケナチェセペラスミナムズキシェパディニュースミナムズキビデマラベケナディアプリジャーナムシビエラマシャアラブカエラスナムルカティアドクマネディアユーサドヘレゲナチェキマファシリトラバザエフダルマリメリチダディドワムネエスナショケナハメシャビビエラマシャラブカハメシャビニビチェセムレミダトラファシリケナメビハメシャニプシェアランケケナジャハネコファルベケナアガディジャハナナチュウリジャハナタザヘシビネジャハナナウズナアベタルタプリプシェドテスナウラモステレペトジゴリシュビディケナダイダガトジゴケナアラマチマダマタサマワトネケナエディアスモネウデムズケナダワミケナファラガダワモステチキンポデニューションバダダダスモネムズケナアメシャビポデゲジャナムシチェセペレケナダスミナポデニューションモジュディセペレダムズケモジュディビケナダスモネウデムズケチェセムラウマダデメベダイピジャムシェコラハモタナヒダオデイダハダワンコラハモタアメシャダパシャリホジャナムナウズィナエラマシャアラブカマガアガチキメトラファシリケナ、オヴェルジュティコプデラケナ、アゴシハバラジュウジディベ、メネズヤテアラモテマカンセリトラダフミダナケナ、メマエゲラサテラムタラウチェケベルディンジュスタ、ウェルマナベハセルダウォトケナ、チハリディナシャバダハメシャビプシェトルタラケナ、ダマハビビプデスノルカンプディジャナムヘケチェセペレケナ、パデニューシェアスミナムズケモジュディディディマハビプシェケナ。マガアガチキメトラファシーケナポディネスウィトウレファシーケナ。バカレシーケラパケファシャコズヨティコバケズウィトウィベケナ。セブラビティチェケズウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィトウィジャハナンでボーディー。エレガンジャハナンダケナ。アディカザンハリザー、セルジャハナンダケナ。セミダビケンエゲタビディ、セルジャハナンタティジビビケナ。オガミビケジケンエゲタビバダンコセルジャハナンダケナ。ビアエガンジャハナンダケナ。アガムタハイローラ。コサラハタホノワタジャケナ、ベルケジャジャンセルハタルケナ。ペナプサタキサブノウスライカセルジャハナンディレクルシケナ。アリカビビビカチェケラリカタンシケラビアブルシティガンジャンタブルシケナウアンバルディナソイドウアチアカソニチネバキディエナラバカファアルリマリデエトラバカラクリンカダチシタラウシケナスパラダナスカアナフィスカウラシウアンバルディナソイドウアチアカソニチアネバキディベファツヘシンサイドウサメアナロダウアズミハソイドウマジュラシャドファフェルジェナティハリネアビプジャナシュウィアミシャビプジャナシェチェセペラスミナムズケモデニオルモジュビエラマシャラブカヘレゲナチキマトラファシキナエウィズドウィレジトウィレカマタカダマアナメレカナウォデラアリヒフィヘムカウルフォンウォデラトパデブネカナエディパレシダカウラアタアンアイラマジュウザダビウェルケビダジャナチェケナウェルケドハイラマジュチダビデナウキリウェディベランディンダシ مكتوع عندما يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ولكن هذا هو مسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول ولو علم مراد يلا بخبر ما تشرد خبر الجسم مراد كنا هو ده حبل علم متبين كويتي مودا تبين وقولوا كنا فلا تكو في مرية هذا نحل كده وخصت ده كنا يقول ساتي ده برا ده قلنا غوري مسموري بحاجة ده قال هار شيء كنا بعد بختي دي قنينا من الشوي دي أبي كنا بجانم شوي دير من ده بجانم شوي إلا ما شارب كم غراجة ترى فاشي اخبر تیمی پیراشی سل کولا دا یا ذر کولا دا یا وزر کولا دا و تذر کولا دا کنا جب یکن اللہ پا کبا سی جناتی تا بیلوش سی زکا چکرا تلا مرا جانم پا دی پا نمو دیکن دیگری نی دا مسلمون خودی خود اسات مسلمون بی او دارنگی چکیم نیک باحتی دیکن آر پا ہم جانتی سا ہمیں شاہ میں شاہ دی بی مگر آگا ہے کنا چی تورا پخوش بی کسو گو نینوی نشوی اوال بی کنا آگا سزورت ملاوشی اوال بی جناتا ندری می بیا ہمیشہ پہ جنات سوچو کہ تسوات یہ کرنا پہ جانم ساتھ یہ رکھنا اے نا چروشی بے بدو تدیرہ بیا ہمیشہ ہمیشہ دے پر گئے داگا یو تاوید دا چیدہ دے اسات مسلمون بریشد اسات مسلمون آگا تلمر پہ جانم سے ندی اور نا تلمر پہ جنات سے دی زکا چیو وقت کنا چلا پہ کی ماف نکو اس وقت رسو بے جانم تبا لوڑ سی کنا اے دیرہ بات چروشی بے وہ تبینرہ ہمیشہ پہ جنات سے فلا تکو فی مریتن ما كانت تشك شيء في مرة مما يعبد هؤلاء إغنا تدا بنتنا هل كي عبادتكو لأصنامي فديش ما بشك شيء إننا نعذبهم تذب إن تعذاب الكون كما عذبنا من قبلهم دا لمسهم تسليم ركبي كنا تدا أنا ده دا شك ما كان شلا به حلوكو كنا بدي بتبرسي بني كنا بيوكو حلوكنا فديش شيء شك ما كان ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبله دا عبادت نکو مگر دا سے عبادت کو کسانے جی پلہرے نہیں کیمہ سے عبادت کو وقت عذبنام ایتنے چی پدے بند عذاب برکرہ دا کن فحال یا دیارہ ہوندی کنا ادھی دے پر آدھا دے عذاب سب کنا وجدو و اینا لموفوہم نصیبہم امید دے پیرا پیر برکوی مثل ہم دے پلہرے نہیں کیوں دے بیا بخت پیرا پیر کون دے عذاب لکنا غیر منقوص شعب نیو برکامہ ولكن اعطينا موسى كتابا فاختلف فيه بشكل من مساتك تتوبر كتبرات فاختلف فيه باش اختلاف يدوشو بتصديق وتكذيب شاو من لو شاي من انكارو لو كلتو كنا فاكسا ولولا كلمة سبقت من ربك كان ويكن آن كلمات تو ربنا مخشة رشويدو بتخيل حساب كنا چه كيامات في ورسي ارسي حساب كتاب ورسي بي كنا جزاو كنا حل كتاب كنا كيامات في ربن دي كدا خبر نوي لكو زيا بينهم بدي عذاب حق درشوي دي كان عليك بشي فيصلا بشي وي فدنيا شي فيما اختلف فيه جبك من اختلاف كرده كان وإنهم لفي شك من مريب وداب كذبين لفي شك من هداب شخصي دي كان دي قياماتنا مريبين كان چه آغا پرشن كون شاكتا موكي عذيبات كان شخصا چه وين كداغا وإنا كلن يا وإن كلن لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير وان بالتجديد فشطر الغرده ده كلا باسم شيء وان كلا وبشكل هار يكس هي كل حركه طول مخلوقات طول بنقول كنا لما بتخيل سرويا لما البتہ ضرور بے کنا خامخواہ بے لیوفی انہم ربک آمالہم ティラピラベレティラキビトラブカナ、アバダルダマリティラピラベレキビ。ウエンナ・クルン、オベシャカナ、ハリュー・マフルカ、ハリュー・バンダー、ランマ、ウエナ・イラ・サラダ。マガラカナ、ハマハビア・ラブティカナ、ピラピラカナ、アバダルベレキビ。ラマダマザイダ、ダマザイダ、パラマシェ。و ل ا موت ا ت و ل ك س م ك د ر و د ل ا موت ا ت ل ك س م ك د ر ن و إ ن ك ل و ا ل ل ه ل م ا ل ي ف ي ن ه م ب د ه ن ج م ل ا ك س م ي ا س ر ا ج و ا ب ك س م خ ب ر ب ش ي ك ن ا ل ا س م ل ا ن د ي ب ر ا ت ك ل ن د ا بشاكك ن ا ه ا ر ي و م خ ل و ك و ل ا ج ز ر و ر ب ك ن ا ا ل ا ب ي ت ا ب ي ر ا ك ر ا ب د ل ب ر ك ب ي أ و ف ا ر ك ت ن ي ا د ا ل م ا د ل م متعلق سمنا دا لم فارقا دا خدا پیتر دیبو چه ان مخفف شوئی کنا چاگه دا فرق کو چه دا ان نافیان دا دا ان مخفف من مسکل دا و ان پتاکی سرا شان دا و ان پتاکی دا هاریو لما ضرور بے خامخا بے علا بکنا ایده ای رب بے کنا دا مال بدل پیرا پیر خامخا بے برکوی و فکراتن بے تجدید لما و پیورا کشه کنا لما مصدد رو گلا داバラマダマダイラブンディベデンナフィアダウォダクルルベメンスブニベダマフウィプチャラチディカラタヤシャラクリウィウエンクルンウォマクルンネダケナハリヨーマフルコンマガパダハラツダケチャラビピラピラバダルウィルケビエンドウビマヤムンハビララペリパマラブデハバダダアレメンビモワティカザエリファスタキマラマルبأمر بك ودواره فاستقم إيك ماركان تسيخي سيجاكان تسيخلا فعمل بونه فأمر درادة تسرا ودارنگي پر بلوك سرا ديگتا كنا خال كاربلا وپخبلا بون تسيخشا كنا كما أميرت لكساني جتو تا أمر كيري ومن تاب معك وليستقم من تابا واغدا سيخشي جاتي بايا سريدو چاي مالونا تسرا كناولا تتغو و تستجوز ما كيسا تسمعوا لسكنا دراك خذي بني انه بما تعمل بصير فيجازيكم به نبي سوى كذيغ اياتكنا عمو يسولو كذيغ اياتكنا سبين كركنا على فقدي كذيغ سيخلق سنسا عمر كذيكنا اترى سرنجي سرنجي مطلوب دا و تتعمر كذيكنا احانا من بلقو سيخي سيجاكنا سيخشا فمذيب من سيخشاكناアラマルシホルグロンディカナ、チャラパクサンナウリ、エディガタナミサンプレシャナウォー。ウォラテルカンウィルルディナザレム、オトスマサンディレシャザレムリパタラボネ、デマワダテン、ポドシサラドシマサラリサ、アモダハナテン、ヤピチェシンポシサラカナ、チェマレカウォルキサ、チェシンポシウサラキサ、アウリゼンビアマレヒミヤリパマレバディアマレムジョサカフォルシャカナ、ウォラファトバサカム。とさばあざるしとせばこむならとせびえるのわせり。わまらこむんどにらへんおりゃ。なさとさばあかのまさばあすかな。どすとんにした。やはずなほめいはずなこむんとらかだめばしこ。そまらとんするんびとすまだとしきら。ともなおなみなだびにましばけだらかであざぶな。わきみそらとたらふりんなは。だらわみずからパドワレ、ピセドウレディムネ。العذاب سبو طرفا والعشي وقا طرفتا اي صبحا والزورا والعصر اذا والنا مخشي تغذات وتولشي فدا طرابون دا المسكا سبو من مرادا واذا والنا بعد عشي وتولشي اي عشي بطرف شا المسكا مشبشين مزيقان من مراشو كنا وظلفا من الليلة جمع دو دزلفتا وپسي كنا توتين يشبشا المسكي ستا مشو مخطان ولا كنا اي المغرب المشاه تقول في نزول على المدينة في آيات شرول إن الحسنات يذيب السيئات بشاكا نكي لك على في نزول المدينة داتنا سيرات بنا بلق ختم كوي كنا الذنوب الصغير نذرت في من قبل أجنبيتنا يوصحابي فردي شدا كنا فاسكري وا دي كندر و دي كنتا چاشد براغلي و خودوتا كنا دي اغتالوس كنا حتولوس فرنگولا و لسي كنا エスラドルマスナビスンタタラプカムデカチムノフダガティウシュラダイアタマリスナビスンハバーグトナエンルハサナティウズビシバタチェタネキナネキアゴニハトミウリコウナセグラシュケナドラカタナプルウカリシュセデカウブセカナアラプトハトンコファカラエリアファカラアリハダダトバハリアモデパラドザチャルカレジミウマティクリヘムアトラモテパラドカナチャナチキナウィルブナケリケナパパセセセキュウコハトンケビエザレカゼクラリザキリンダラスハタザキリンデパラアイザトレムタリンチセコナサトハリウォスベルヤモハマドサブカイクマラアラアザコメカデコンパタンガウレブンデやわすべら、サブカフェでモズボンでクラクラキセラ。ファインナライズアジルモスリン、アラファクティエネコカレクアジルアムセキビ、デサブラタバテチパタアブルサブルコ、アラベタバダルキビ。ファラウラカレメルコルネ、メネカブルコンウルバキエテン、ヤンハウルファサディフィアルデ。ハフェタンディノタ、ファラウラカレハラカルコルネ、ウェルミカレファデモシュコミュシェ、アラモメルマジティ。メカブルコンプトスのハーパーでもしょ、コミューションウィルダーサルコーナー、オルバキヤテン、ヘファー、アレハルクラナ、ベスターハクウェルニビ、アサブディニューファズネ、チャディンダーハクウィルカナ、オディエルムハウンドウェイ、チェダハクディファサダナブルカシャマネクリウェイカナ、マネマシャチダガチャークモフォマテシュリラカマウェカナ、アマリンバルフォルムケヨピンバルフォトウェンダレカナ、ハクニビアカナ、アルマラビアンネフィア。マラネフィドケチェセカダスリビエマカネフィムザレカエラカリー、ラミムアンジェイナハム。ラケンメガデルシキカナエガテキメフォスクリディケナアハスボーガリボンエベケナファラザレカラナハウファナジューエゲメレカウォルトレビアフロフォルウォレメンデバヤンデパラミムアンジェイナオカナアガレシキビアセキチェキメフォスクリディアハウトレカナアガビわたばあらずなさらもまおてふうフィアワカンのむじりみんわたばあらずなさらもおろらかれペハケメチキンザレモンディベファサダジャザレモンディポファサダラチファサディレベケケケナアウトカネヘヤガチザネヘプリフュラロラタセンチキンザレモンディキジャメラカウリネクルヤファサディレケケナペジャブルまおてふうフィヘパネマテパセイジキミナマティナディタブルクリシュウィー。ワカノムジリミン、ペケシャサービルクムドホシャウィケナ、ウィダムカナ、ウィナゴルコモ。バマカンダレブカリユーレクルクラブズルミン。ネタハンダラブトケチユーカラタボコケン、ハロコ、ポグナサラ、エディキリナ、ワアルハサ、モズモハン、ワハダケナ、チェデキリハルケナ、イスラカウィンキウィー。パケリスラーのハルキーチャーマンのカウルコルコルタリケンのヤラクタケラナハルキー。ウェルサーラブカラジャンズ・ウマトワヘトン、カトラブホシャウエイタキニタディカ、ダトウヘトユーマトゥゲザワワイチャーバカナ、コフォルシェイクラペルシャクレイ。アリディンワヘディン、ホダディカナ、ヘクバッナハラハバラドカナ、チェトウマサモンプイドカナ、ウォラヤザーリノモクテリフィナ、アメシャーベディハルク、ダレダリビ。エディンペティバーベサラモフトリフィーセクビヤ・ウダビセクペナサラビセクモシキニウィスプロケイエラマラヘマラボコマラアカセケチトラパブンデラハンカラビエンアラダルモハイチジャタラプルヘラダケユキナファラヤセレフューレフィエビポジシャスラプルコウォレザレカハラカウムウォレスラプルミザハルキユキナダハラカウムエアルフテラフェダアレスラミピュケレスラプルコラウォアレラハマトピュケレクナラハマテプラわたまたかりまとらびか。おぴらしゅうよかれかりまだらだと、あかりまだらどかな。らあんらんじゃはんめじんとなせじまん。せのびみだかびかれじゃはん。めじんなてでぴりゅうなしとなわでばれだめなとなびじゃこ。たきゅうらだめさらしゅうでぴはまはじゃはんめふたぐれりぴりぴりぴかな。あじゃねんぺらなぴりぴりぴらふうごだ。わこんのこそありかみんあばいるそう。なすぶんびなこそ、なこのすぶたくれをせなこそら。わたみんはあわずにもざくれ。わこんにこんなまゆたじれ、はらはきさえて、はじゃくしゅりかな。おぱディンシエゲタズラフィー。なこそありかみりとたべのいきまら。あがせんにみんあばらせてピマロンハラピ。であばらってぷら、たすきゅうでぷら、なしはってぷら、ピマロンハラピミタベレビー。 マーのサッペトビファーダカダマバダダダエデクルランナアラミスダベネビカのサッペトビファチキラキミルペケベアンサラエトズロエトズパサラクラシカナチョウウウヤファリピプロキピマサラダカナエコムタンカラダホルリアソチボタラペシャドカナダホムサコムサラカラダウタンカラダカナフンカイピマラタンカラダカナサラカラダカナエヘバトナタウラオダランゲルカサンゲチパヘルシベカナコミタバシュワダダイバシュワダボコラバダハキサビカナピラベトカナタスリブプリスラウシワジャーカフィハディアルハコワジャーカフィハディアルバーベオポデアンバウシェポデアハバシェポデアテシカナトタハクロウウウモジトンタワドロウォムスモデパライカナナサハタウヤディハニドカナホスビデカナスモデクスカナハスプリクスラエンティファンビハー、ゼカチェカラパイダーロウノフリー、フィリマンピマンロシェ、ベハラフィルクファラ、アホダシキシミジャシキセイウェカナ。ウォコンリレディナミナ、ウィアカネハケチキマンドウィチエマルアラマカナテクム、トゼパパラハラブナマルキサ、エンナアミルミラアマルカヴィンキ、アラハラテナ、ダタディムカディパタディダダダウンディカナ、ゼカチェハカージェカラセカナ。サイエスティブチシャーティスのファシリタファラカーやモファラドカナエンティジャーンのティジェットのゴリウォンタドゥーアケバタアメリカムトセカナファレエンジャンタンティザーキサエンナモテドゥーミラエンティザーキサエンティファレエンジャンタウォレレハイブスサマワトルデハスアラレキンハイブディスモネウズキアララディエアイムマアバフィマウォレムケチキマイブダエトハバキアンアラレカアラレハバダウェイユージュアムロ、キューロウ、ヤジオベルビナルファレアウォルダ、ヤオドラゼミダ、アユージョーカナベルフォルダ、モタディダ、エワラパサルグリ、エワラプレベルガザウシクルトウリチャレ、フォヤンテクミムンアサ、チャチンのファミリアラベンテカムホリ、ファブドホ、ワヘドホ、ディワラプカトウヒーキャン、アパブディマンドラウカブルカ、ワタワカラリヒ。シッピーパラブルテマドカファインウカフィカファマラブカビラフランバタムウエトラブナガフィラクエアマレチキマムトセキスタヤディチコウエンダマヨアハロンレワテンダアザプテンセキンアフルテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン